إذا كان هذا الاستعار والتآلف ودراسة أحوال العائلة من يحتاج ومن لا يحتاج فهذا طيب، وإذا جاء المنكر فإنه لا يفعل الإنسان إلا أن يفعل. أما إذا كان مجرد خروج نزهة ولا في مصلحة فهذا من إضاعة الوقت ولا حاجة. أما كما تكرر فما دام غير مقيد بشهر معين فلا بأس. إذا كان شيخ العائلة كبيرة جدا والمنكرات هذه يعني سبق وأنكرنا عليها، إذا كان ذكرت في سؤالك بارك الله فيك أنكم تجتمعون وإذا جاء المنكر الذي ترونه منكرا بعض الأخوان تفارق البقية يجلسون على كل حال. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، الذي يجد المنكر كفعله. ولكن الشيخ بالنسبة يجوز أن نقاطعهم الشيخ ما نخرجها كما قلت لك ما دام في مصلحة لا تقاطع، ما في مصلحة موضوع أن تجد تعارض التعارض في مصلحة. الآن لو تسأل ابن العم كم لعم في النبي قال من، يمكن لو تسأل أخوه كم لهم من النبي قال من، كل الناس ما يعرفون يعني ما يعرفون الناس هذا طيب. فأنا أنا من رأيي أنه يخرج وإن كان له كلمة ووجاهة بين القوم ففي إمكانه إذا رأى المنكر أن يقول يا جماعة اتقوا الله وينصحهم ولا الله يهديهم عليه. وأما إذا كان من عامتهم يخرج مثلا ويشاركون في الغداء أو نحوه ويعرف مشكلات إن كان عنده مشكلات وينصر. نعم. إمام مسجد معظم جماعته من الذين لا يحفظون ما يقرأه في الصلاة. لا يحفظون ما يقرأه في الصلاة ويحتاج من يستفتح عليه أحيانا فلا يجد من يفتح عليه فلا يجد فهل يجوز له وضع مصحف في جيبه يستفتح به يقرأ إيه؟ لا بأس. يعني يجوز الإنسان الإمام والمأموم، المأموم قد لا يحتاج إليه لكن الإمام والمنفرد أن يقرأ من المصحف، ولا سيما في السور الطوال مثلا إذا قال أنا فجر يوم الجمعة السنة أن يقرأ الإنسان في آل التأمين تنزيل السجدة في أول الركعة الأولى وثلاثة عن الإنسان في الركعة الثانية وهو لا يعرف لا يحفظها نقول اقرأ بالمصحف لا حرج، لأن هذا مروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفعله في صلاة البيت. نعم. استاذ الشيخ لو إنسان نسي سجود الثاني بعد ما قضى الصلاة ذكر ما قضى سجود ماذا يفعل؟ نعم إذا نسي السجدة الثانية في آخر ركعة وسلم نقول وتذكر نقول عد للصلاة إني أنك الآن جلست للدعاء بين السجدتين ثم اسجد السجدة الثانية ثم سلم ثم اسجد السجدتين بعد السلام. الله عنك. ما دليل تكفل الطواف؟ تنفل الطواف لا أعلم له دليلا إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا أنه لما طاف طواف القدوم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى خلفه ركعتين. فالعلماء رحمهم الله ألحقوا بذلك جميع الأطوفة كطواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف المستحب، ولكني أنا لا أعلم دليلا خاصا وأن كل طواف فإنه يصلي بعده ركعتين. نعم. هذا الأمر يعني هو ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بعد طواف القدوم في حجة الوداع تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذ مقام إبراهيم صلى وصلى ركعتين، هذا ثابت في صحيح مسلم. فالعلماء ألحقوه جميعا وإلا ما يحضر الآن أن الرسول كان كلما طاف صلى ركعتين.

ما في شيء. ما قول بعد بعض العوام يقول لا بد من بنعال ولا تفتح تنتهي من الحرام. يعني ما تغير كل هذا. تغير ثياب الحرام إلى ثياب أخرى يجوز الإحرام. تغير النعال تلبس النعال ويكون داخل الإحرام غير لابس. ومثل أن نعم الطيب إذا لم تتطيب قبل الإحرام فلا تطيب بعد ذلك. نعم. مثل أن نسأل الله جزاك خير إذا أرادت أن تأخذ غطوة ثانية. يقول لازم تحرم دائما. لا وأنا لا. حكم ضرب الدفن للنساء في غير العرس إذا كان لسبب فلا بأس، لأن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدفن بين يديك، فقال لها أوقف نفسك. أما مجرد له هذا لا يكفي، إذا كان لسبب تقول ضائع مثلا ما حكم رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة؟ نعم، رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة المكتوبة. المكتوبة يعني؟ سنة. بالدليل إلا إذا كان إلى جنبك رجل يقضي وتخشى أن تضع الصوت أن تشوش عليه فلا ترفع. والدليل شيء؟ الدليل حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه البخاري قال كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المخطوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أعرف الباطلات بذلك. تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ما هو تشكك في المرض فقط؟ هل وقت الكمية أو في شيء؟ يعني لا تكون الاتباع والثياب فالصلاة. نعم. صحيح. عام وعمل هذا وهذا. لكن بلا خوف الكمية فقط، بلا خوف، ومع الخوف الكمية والكيفية. جواب على حديث عائشة أن خرج الشرع ركعتان فقررت خرج الحرام بما أنها هي قصر ركعتان فكيف التعبير كيف معبرنا؟ لأنه لما كان المسلمون أكثرهم غير مسلمين كلهم يسلمون، فبين الله عز وجل أنهم إذا سافروا وضربوا الأرض فليس عليهم جناح أن يقصروا من الصلاة. ثم إن نفي الجناح لا يعني أن المشروع أن يقصر، كما قال تعالى في الصفا والمروة فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به، لأنهم كانوا يتحرجون من الطواف بهما فبين لهم أنه لا جناح عليهم الطواف بهما والطواف بهما من شعائره، كذلك أيضا لا جناح عليهم أن تقصروا من الصلاة لأنهم يتحرجوا من ذلك، فبين الله عز وجل أنه لا جناح. ثم ينظر إلى حكمه فنجد أنه سنة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أنت من الذين يرثون على فضيلة الشيخ والوقت ضيق ولا كان يفتتح جزاك الله فضيلة الشيخ جزاك الله خير في سجود السهو في الزيادة. نعم. إذا كان هل هو بعد تسليمة ثانية أو بعد تسليمة الأولى؟ سجود السهو إذا كان بعد السهو سواء كان عن زيادة أو عن شك مع ترجح أحد الأمرين، لأن سجود السهو بعد السلام يكون عن أمرين إذا زاد أو إذا شك وترجح عنده أحد الأمرين وبنى عليه. التسليمة الأولى إذا أنا قصدي التعقيب على قولك إذا كان عن زيادة لأبين أنه يكون عن زيادة وعن شك مع ترجح أحد الطرفين فيكون سجود السهو بعد السلام بعد التسليمتين جميعا، لأن الإنسان لا يصل إلى يفرغ من صلاته إلا بتسليمتين. طيب سيد عثمان في السفر هل من الأفضل أن المسافر أن يصلي أن يقصر ويجمع أو يقصر ومن قاعدتنا ألا نقبل إلا سؤال واحد. يعني سمح لك الأخوان وإلا تسمحون الآن أن نجمع السوالف. المسافر السنة نقبل حتى يرجع إلى بلده ما لم يصلي خلف إمام يتم. إن صلى خلف إمام يتم وجب عليه. أما الجمع فإن جد به السيف الجمع أفضل، وإن كان نازلا فترك الجمع أفضل، وإن جمع فلا بأس. أي نعم لا غلط جمع أربعة أربعة إذا كان غير مسافر. نعم على مين ولا قول بعض إخواننا ابتلي بعدم المعروف. وأنت ممن يؤثرون على أنفسهم. حتى اللي بعد. فضيلة الشيخ ما هي سنة يوم الزواج؟ وأنت ممن يؤثرون على أنفسهم. شيخ سؤال. امرأة تسرى بسبب الجن. وأخبرها. وأنت ممن يؤثر على نفسك. الشيخ ساطع لما كنت من المخطئين. طيب امرأة تصبح بسبب الجن وأخبرها بعض المشايخ الذين قرأوا عليها أن هذا الجان عاشق وسيذهب بإذن الله بعد الزواج، فخطبها رجل وأخفى عليه أهلها مرضها، ليس غشا إنما استنادا على كلام ذلك الشيخ، ولكن تفاجأ باستمرار الصرع معه فطلقها زوجها بسبب صرعه. السؤال هل يرجع المهر إلى الزوج أم لا؟ وإن كان يعاد هل يعاد كله أم لا؟ لا شك أنهم غشوا الرجل وخدعوه، ويرجع بالمهر على من غره، والذي باشر تقريره هو الولي، فيرجعه به على ولي المرأة سواء كان أباها أو أخاها، وأما المرأة فلا يؤخذ من يرجع. المولي قد يكون أبوها لزوجها، قد يكون لزوجها أخاه، المهم إن ما الزوجة مهرة عنده لا يأخذ منه شيء، يعني ما غرق الذي غرق الزوج ولي واحد عقد له ولم يشتر ذلك، لكن أنا أشيء عليه أن لا يأخذ شيئا ولا يثير مشاكل جبر لخاطر هذه المرأة الصالحة، لكن إن أراد أن يأخذ بحق فلو الحق أن يرجع على وليها. أخوان الشيخ حفظكم الله، ما حكم المحاماة في الإسلام؟ محاماة؟ المحاماة. المحاماة في الإسلام إذا كان الإنسان يريد إحقاق الحق وإيصال الباطل فهي خير ومأمور بها بما فيها من إدارة الظلم على المظلوم ومعاونة صاحب الحق على حقه، وأما إذا كان الإنسان يحامي بالباطل بأن يكون كلامه هو المنتصر فهذا حرام، فهي ترجع إلى نية المحامي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.